بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحيم من كل داء بسم الله الرحيم من كل سحر موروث من كل سحر موروث من الأجداد موروث من الجداد من الآباء موروث من الأمهات موروث. بسم الله الرقيق الله يشفي الله يشفي الله يشفيك من كل سحر موروث من كل سحر موروث للآباء للأمهات والبنات موروث. بسم الله يبطل كل سحر عظيم موروث لهلاك الآباء لهلاك الأبناء. بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل بسم الله يبطل كل سحر عظيم قديم يبطل كل سحر عظيم قديم يبطل كل سحر عظيم قديم يبطل كل سحر عظيم قديم يبطل كل سحر عظيم قديم في العقول عظيم قديم في الأفهام عظيم قديم في الأيدي والأقدام في الأيدي والأقدام في الأيدي والأقدام عظيم قديم. بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر موروث عظيم قديم. بسم الله المواراث عظيم قديم. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت كلما جار من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. عز جارك وجل ثناؤك ولا بالشمس والقمر جدد بالمد والهزل جدد كثيرا من شياطين من سحر شياطين من سحر شياطين جدد كثيرا. الله أكبر من كل شيطان ساحر. الله أكبر من كل شيطان ساحر. شيطان ساحر. كل ساحر بسحر عظيم سحر سحار عليم ساحر عليم سحار عليم ساحر عليم سحار عليم ساحر عليم سحار عليم ساحر عليم الله أكبر من كل ساحرة سحرت بسحر مورود سحرت بسحر مورود للآباء والأبناء مورود سحرت بسحر مورود سحرت بسحر مورود سحرت بسحر مورود للآباء بسحر مورود في عقول الآباء والأبناء في عقول الآباء والأبناء على نجاح الآباء والأبناء على عمل الآباء والأبناء على محبة الآباء والأبناء الله أكبر من كل ساحر بسحر مورود عقد العقول عقد الأفهام عقد الكلام شوه الجمال محق المال بسحر مورود الله أكبر من كل شيطان معقود مربوط مرصود شيطان كبير بسحر عظيم شيطان كبير بسحر عظيم شيطان كبير بسحر عظيم شيطان كبير بسحر عظيم شيطان كبير بسحر عظيم شيطان بسحر مورود الله أكبر من كل شيطان بسحر مورود شيطان بسحر مرصود شيطان بسحر عظيم شيطان سكنت من قديم بسحر مورود للآباء قديم للآباء للأبناء قديم للأبناء مورود بسم الله يبطل كل سحر عقد العقول حجب العقول أبلغ العقول شيطان سكن وتوارى شيطان سكنت وتوارى في الأبدان والعقول في الأبدان والعقول في الأبدان في الأبدان في الأبدان والعقول شيطان سكنت

الله أكبر من كل شيطان غواص، من كل شيطان طيار، من كل شيطان غواص، من كل شيطان طيار، من كل شيطان غواص، بسحر عظيم يبطل كل سحر خفي. يبطل كل سحر خفي، يبطل كل سحر خفي، يبطل كل سحر خفي، يبطل كل سحر خفي، يبطل كل سحر خفي، يبطل كل سحر خفي، يبطل كل سحر خفي، يبطل كل سحر خفي، يبطل كل سحر خفي، يبطل كل سحر خفي، يبطل كل سحر خفي، يبطل كل سحر خفي، يبطل كل سحر خفي، يبطل كل سحر خفي، يبطل كل مس خفي، يبطل كل مس خفي، يبطل كل سحر خفي، يبطل كل مس خفي، الله أكبر من كل شيطان تملك القوام بمصر بمس خفي بسحر خفي بمس خفي بسحر خفي شيطان تملك القوام بمصر شيطان تملكت القوام بمصر شيطان تملكت القوام شيطان تملكت القوام شيطان تملكت القوام شيطان تملكت تملكت من الصغر شيطان شيطان عشقت عشقت من الصغر شيطان شيطان سحرت سحرت من الصغر شيطان في العورات شيطان في العورات في العورات في العورات شيطان في العورات شيطان في العورات شيطان في العورات بمس خفي شيطان في العورات بمس خفي شيطان في العورات بمس خفي شيطان آدت في العورات في العقول والعورات في العقول والعورات بسحر خفي بسحر خفي بسم الله يبطل في العقول يبطل آثاره تبطل عقله تبطل داؤه يبطل في العقول والعورات في العقول والعورات بسم الله يبطل سحره سحر السحرة الكفرة سحر السحرة الفجرة ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي شيطان يهودي بسم الله يبطل كل سحر يراد على البيت بسحر يراد صف على البيت بسحر يراد شيطان على البيت بسحر يراد صف على البيت بسحر يراد أمرض في البيت بسحر يراد أثقل في البيت بسحر يراد عمر البيت بسحر يراد سحر في البيت بسحر يراد شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي يبطل كل مس عظيم عظيم يبطل كل مس قليل قليل يبطل كل سحر عظيم عظيم يبطل كل سحر قليل قليل يسمى إلى ما يسمى يبطل كل سحر عظيم بدماء والنجاسات يبطل كل مس وهو

تعطيل كل شيء ساحر وساحرة، لتعطيل كل شيء ساحر وساحرة، لتعطيل كل شيء ساحر وساحرة، لتعطيل كل شيء ساحر وساحرة، لتعطيل كل شيء بالموت البيوت، بالموت البيوت، لتعطيل كل شيء بالموت للآباء والأبناء، لتعطيل كل شيء بالموت للأمهات والبنات، لتعطيل كل شيء أحاط بالبيت شيطان ساحر بسحر عظيم، أحاط بالأبدان شيطان ساحر بسحر عظيم، لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء بسحر النورات في الجبال نورات، لتعطيل كل شيء في البحار نورات، لتعطيل كل شيء في المقابر والقبور نورات، لتعطيل كل شيء في البيوت نورات، لتعطيل كل شيء. لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء. جاء خادم، جاء حارس، جاء خادم، جاء حارس بالموروث القديم، لتعطيل كل شيء بالموروث القديم، لتعطيل كل شيء بالموروث القديم، لتعطيل كل شيء بالموروث القديم، لتعطيل كل شيء بالموروث القديم، لتعطيل كل شيء. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا، أينما تكون يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، أينما تكونوا يأتي بكم الله. الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر من كل سائرة سائرة سائرة أسكنت الجنة الأبدان سائرة عقدت الجنة الأبدان صفدت الجان في الأبدان سامرة حبست الجان في الأبدان سامرة خوفت الجان في الأبدان. الله أكبر من كل ساحر كافرة صفدت الجان. الله أكبر من كل ساحرة بسحر عظيم الله أكبر من كل ساحرة عقدت الجان بسحر عظيم في البنات والأمهات في الأبناء عقدت الجان بسحر عظيم موروث عظيم على البنات على بنات البنات جان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم. الله أكبر من كل سحر مشبوه في الهوى في طار او هوى مشبوه في البيوت في المكاتب والبيوت في العمل والبيوت. الله اكبر من كل سحر عظيم في عطر او بخور من قدير. الله أكبر من كل ساحر ساحر وساحرة. الله أكبر من كل سحر عظيم. الله أكبر من كل سحر عظيم خدام وحراس وعوانه سحرة شياطين ملوك شياطين مردة شياطين عفاريت وشياطين أبارسة وشياطين. بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم. حاسدا حاسبا الله أكبر من كل حاسد وحاسدا الله أكبر من كل حاسد أصاب من قريب الله أكبر من كل عين وحسد عين وحسد عين صاحبة البدن عين سكنت البدن عين جرت في البدن عين أثقلت البدن سكنت بالقوة عائم وعائمة تضل كل عين من عائم وعائمة عائم وعائمة عائم وعائمة بسم الله تبطل كل عين لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله تبطل كل عين في الجمال صابت شوها من الصغر صابت في الجمال في جمال الصغر صابت شوها تبطل كل عين عين حاسدة بسم الله يبطل كل حسد يبطل كل حسد تبطل كل عين وحسد تبطل كل عين وحسد تبطل كل عين وحسد تبطل كل عين وحسد في الجسد عين وحسد في الجمال عين وحسد على الجمال عين وحسد في الجمال عين وحسد على الجمال عين وحسد في القوام عين وحسد على القوام عين وحسد في القوام عين وحسد على القوام عين وحسد عين وحسد في الشعر عين وحسد على الشعر عين وحسد في الشعر عين وحسد على الشعر عين وحسد في الشعر عين الشارعين وحسد على الشارعين وحسد في الشارعين وحسد على الشارعين وحسد عين وحسد عين وحسد عين وحسد في الفهم والذكاء عين وحسد في الفهم والذكاء في الفهم والذكاء عين وحسد عين وحسد عين وحسد في اللباس عين وحسد بسم الله تقال كل عين تقال كل عين تقال كل عين تقال كل عين عذبت كثيرا بسم الله تقال كل عين عطلت كثيرا بسم الله تبطل كل عين محاضت كثيرا بسم الله تبطل كل عين في الآباء والأبناء وأبناء الأبناء في الأمهات والبنات وبنات البنات تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين ونظرة من الإنس والجان من الإنس والجان عين ونظرة عين ونظرة تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين تبطل كل عين ونظرة بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل تبطل كل عين فيها عين فيها عين فيها يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس عظيم بعين وحسد جاءت من لك الجسد بعين وحسد شيطان من لك الجسد بعين وحسد حية تملكت الجسد حية سكنت الجسد حية تراءت على الجسد حية عذبت الجسد حية بعين وحسد حية حية حية حية بعين وحسد الله أكبر من كل عين وحسد من كل عائبة أصابت بعين وحسد جاء سكن بعين وحسد حية سكنت بعين حية سكنت بعين حية تراءت بعين الله أكبر من كل شيطان ثعبان شيطان ثعبان شيطان ثعبان شيطان ثعبان شيطان ثعبان بملوك الجان ثعبان بملوك بحق الجان ثعلى بعين وحسد ثعبى والعاشق والهوى ثعبى والعاشق والهوى ثعبى والعاشق والهوى في الأمهات والبنات في الأمهات والبنات ثعبى عاشق والهوى ثعبى عاشق والهوى ثعبى عاشق والهوى ثعبى عاشق والهوى ثعبى عاشق والهوى بعين وحسد بعين وحسد في الأمهات والبنات في الأمهات والبنات على فهم الأمهات والبنات على ذكاء الأمهات والبنات على زواج الأمهات على صلاح الأمهات في الأمهات والبنات في الأمهات والبنات في الأمهات والبنات الله أكبر من كل جان بعين جان بنظرة جان بحسد شيطان بعين شيطان بنظرة شيطان بحسد شياطين كبار شياطين كبار شياطين كبار ملوك كبار ملوك كبار ملوك كبار شياطين كبار شياطين كبار شياطين كبار ملوك كبار ملوك كبار شياطين كبار ملوك كبار شياطين كبار ملوك كبار بعين وحسد بعين وحسد بعين وحسد على الجمال في الجمال على الجمال في الجمال بعين وحسد بعين وحسد بعين وحسد بعين وحسد بعين وحسد بعين وحسد بأعين كثيرة بأعين كثيرة بأعين كثيرة الله أكبر من كل شيطان سكن حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا على المال في المال في العمل والمال في البيت والمال على الزوج والمال على الأبناء والمال شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا سكنت حسدا سكنت حسدا أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس شيطان على الأيدي عذبت حسدا، شيطان عذب جدلت حسدا، شيطان جاءت بحسد عويد، شيطان تقوت بحسد عويد، شيطان مرضت أعجزت الطب بحسد عويد، بحسد عظيم. بسم الله يبطل كل حسد، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم. في سفر أصاب، في سفر أصاب، في عمل أصاب، في سفر أصاب، في عمل أصاب، في مال أصاب. يبطل كل حسد عظيم، في قوام أصاب، في لباس أصاب. يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد، حسد حسد حسد، يبطل كل حسد عظيم أصاب. يبطل كل حسد، حسد حسد حسد أصاب. يبطل كل حسد، حسد حسد، يبطل كل حسد أصاب. لا إله إلا الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم مما بعد إيمانكم كفارا حسدا، حسدا حسدا من عياد أنفسهم، حسدا من عياد أنفسهم، حسدا حسدا من عياد أنفسهم، حسدا حسدا حسدا من عياد أنفسهم، حسدا من عياد أنفسهم. من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. لا إله إلا أنت، أنت ولينا. لا إله إلا أنت، أنت ناصرنا. لا لا إله إلا الله، بها ندق قناع الحاسدين. لا إله إلا الله، بها ندق قناع الساحرين. لا إله إلا الله، لا الله أكبر. بيات لساحر، ساحر سحر بسحر النجوم والكواكب، ساحر في الهوى في الفضاء في السماء ساحر في عطر ساحر في بخور ساحر في عطر ساحر في بخور بسحر مشكور أثر في العقول بسحر مشكور سيطر على العقول بسحر مشكور أبلغ العقول في المكاتب مشكور في البيت مشكور في السفر مشكور يبطل كل سحر عظيم في عطار أو بخور أبلغ العقول حير العقول أبلغ العقول حير العقول سكن العقول جاء ساحر شيطان ساحر بسحر عظيم في بخور بسحر عظيم أحرق في بخور بسحر عظيم في نار وبخور في هواء بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم في العقول والنواصي أخذ بالعقول والنواصي في العقول والنواصي أخذ بالعقول والنواصي في العقول والنواصي أخذ بالعقول والنواصي يبطل كل سحر عظيم في عقار أو بخور أخذ بالعقول والنواصي أخذ بالعقول والنواصي أثر في العقول والنواصي سل طريقك فلا تنسى سل طريقك فلا تنسى سأقرئك فلا تنسى سأقرئك فلا تنسى سأقرئك فلا تنسى سأقرئك فلا تنسى سأقرئك فلا تنسى سأقرئك فلا تنسى سأقرئك فلا تنسى سأقرئك فلا تنسى سأقرئك فلا تنسى سأقرئك فلا تنسى لا إله إلا الله الله أكبر من كل ساحر بسحر الفراعنة بأسحار الأبالسة بسحر اليهود بأسحار النصارى الله أكبر من كل ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر جدد في الأبدان بالنجوم والكواكب الجحيم سلط على الأبدان بالنجوم والكواكب حول الأبدان حول الأبدان حول الأبدان بالنجوم والكواكب بسم الله يبطل كل سحر عظيم بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب ساحر عليم سحر بالنجوم والكواكب ساحر عليم سحر بسحر اليهود بسحر اليهود بالنجوم والكواكب بسحر الأفارقة بسحر الأفارقة بسحر الأفارقة بالنجوم والكواكب بسحر النصارى بسحر النصارى بالنجوم والكواكب الله أكبر من كل جان الله أكبر من كل جان جان الله أكبر من كل شيطان جان شيطان الله أكبر من كل جان من كل جان بكل جان بكل شيطان بالنجوم والكواكب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد لا إله إلا أنت لا إنا كنا من الظالمين عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك أنت معنا تسمع وترى معنا تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عنك شيء من حالنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا به يومهم الذي يوعدون لا إله إلا أنت خلقتنا إنسا وجئنا لا إله إلا أنت رزقتنا إنسا وجئنا لا إله إلا أنت أحييتنا إنسا وجئنا لا إله إلا أنت تميتنا إنسا وجئنا لا إله إلا أنت أنت ربنا إنسا وجئنا أنت ولينا إن زوجنا أنت ناصرنا إن زوجنا لا إله إلا أنت تعلم من سكن أبداننا تعلم من آذى نفوسنا تعلم من أمرض أبداننا تعلم من شوه جماننا تعلم من محق ماننا إلهنا أنت تراهم إلهنا أنت تراهم إلهنا أنت تراهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم لا نراهم وأنت تراهم لا نراهم وأنت تراهم لا نراهم وأنت تراهم اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم إلهنا تعلم من آذى عقولنا إلهنا تعلم من آذى أفهامنا إلهنا تعلم من آذى أبداننا إلهنا تعلم من آذى أزواجنا وأبناءنا فاكفناهم بما شئت وكيف شئت فاكفناهم بما شئت وكيف شئت فاكفناهم بما شئت وكيف شئت فاكفناهم بما شئت وكيف شئت تكفيناهم بما شئت وكيف شئت تكفيناهم بما شئت وكيف شئت اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت اللهم ربنا طهر البيوت من كل أذى وسوء اللهم ربنا طهر الأبدان من كل أذى وسوء اللهم إنك أنت الله اللهم اهدهم لما تحب وترضى اللهم اجمع كلمتهم على ما تحب وترضى لا إله إلا أنت لا معشر المعمرين أريبوا إلى الله معشر الخدام والحراس والأعوان أريبوا إلى الله حول الأبدان وفي الأبدان أريبوا إلى الله في اليقظة وفي المنام أنيبوا إلى الله معشر الجن معشر الجن معشر الجن إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نجعلها في قلوب الجان وعقول الجان. لا إله إلا الله، بها نقرض كل شيطان. لا إله إلا الله، بها تثبت الأقدام. لا إله إلا الله، هو الله في السماء إله وفي الأرض إله. هو الله في السماء إله وفي الأرض إله. هو الله في السماء إله وفي الأرض إله. هو الله في السماء إله وفي الأرض إله. هو الله في السماء إله وفي الأرض إله. هو الله. معشر الجن في البيت توبوا إلى الله، حول الأبدان توبوا إلى الله، في الأبدان توبوا إلى الله. معشر الجن، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معشر الجن، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معشر الجن، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معشر الجن، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معشر الجن، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معشر الجن، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معشر الجن، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. بسم الله، يضرب كل شيطان كافر. بسم الله، يضرب كل شيطان كافر. الزجاجة في البيت والبيوت، في البدن والأبدان. بسم الله، يضرب كل شيطان كافر. صد ومنع في البيت والبيوت، حارب ومنع في البيت والبيوت. بسم الله، يضرب كل شيطان في زوايا البيت، في سقف البيت، في أعتاب البيت. شيطان حارس، شيطان سائر، سكن البيت والبيوت، بالمغرور في البيت والبيوت. على السلالة، على السلالة، في كل بيت، في البيوت. شيطان كبير. بسم الله، يضرب كل شيطان. الزجاج في العقل والعقول، في الفم والأفهام. الزجاج. الله أكبر. من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان. أسود بالنجاسات أسود بالجيف أسود بآثار القتلى والموتى أسود بالزئبق أسود بالزئبق أسود بالدم أسود بالنجاسات أسود بآثار القتلى والموتى أسود. بسم الله لا إله إلا الله بها يطاب كل شيطان عمر البيت والبيوت عمر البدن والأبدان سكن البيت والبيوت سكن البدن والأبدان بسحر أسود عظيم بالنجاسات عظيم بدماء عظيم بالسبق عظيم يبطل كل سحر عظيم لكل شيطان شيطان كبير على البيت شيطان على السلالة شيطان على الأبناء شيطان على البنات شيطان بالموروث شيطان سحره عظيم سحره عظيم سحر سحر سحر بسحر عظيم سحره بسحر عظيم جان سحر شيطان سحر بسحر عظيم بدم عظيم بنجاسة وسحر عظيم بنجاسة وسحر عظيم بزئبق وسحر عظيم بسواد وسحر عظيم بجيف وسحر عظيم بقتلى وموتى وسحر عظيم بطلاس وحساب وسحر عظيم بمومياء بدماء بتماثيل بصور وسحر عظيم الله أكبر بها كل شيطان عمر البيت عمر البيت عمر البيت عمر البيت سجن البيت حبس البيت ربط البيت شيطان على الأبدان على النسل والسلالة على الأبناء والبنات شيطان سلسل وقيد وصفد بسحر عظيم بزئبق عظيم بزئبق عظيم بدم عظيم بنجاسة عظيم بسواد عظيم بطلسم عظيم بحساب عظيم الله أكبر من كل شيطان عمر البيت شيطان عمر البدن شيطان سكن البيت شيطان سكن البدن شيطان كبير ساحر حول البدن شيطان ساحر كبير حول البدن شيطان كبير ساحر حول البدن شيطان كبير ساحر حول البدن شيطان كبير ساحر حول البدن شيطان كبير ساحر حول البدن شيطان كبير ساحر حول البدن شيطان كبير ساحر حول البدن شيطان كبير ساحر حول البدن شيطان كبير ساحر حول البدن شيطان كبير ساحر حول البدن شيطان كبير ساحر حول البدن شيطان كبير ساحر حول البدن شيطان كبير ساحر حول البدن شيطان كبير ساحر حول البدن شيطان كبير ساحر في البدن شيطان كبير ساحر في البدن شيطان كبير ساحر في البدن شيطان كبير ساحر في البدن شيطان كبير ساحر في البدن شيطان كبير ساحر في البدن شيطان كبير ساحر في البدن شيطان كبير ساحر في البدن شيطان كبير ساحر في البدن شيطان

شهاب شهاب شهاب ثاقب. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب الحريق. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا نارا نارا سوف نصليهم نارا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسكم النار فتمسكم فتمسكم فتمسكم النار فتمسكم فتمسكم النار فتمسكم فتمسكم النار فتمسكم النار فتمسكم النار فتمسكم النار. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ولا تكونوا كالذي لا يا أيها الذين لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا فبرأه الله فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وكان عند الله وجيها وكان عناد الله وكان عناد الله وجيها وكان عناد الله وجيها وكان عناد الله وجيها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا بها يبطل كل سحر مره قديم من قديم مره. بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بها يهدى كل شيطان كل جان عمر البيوت بسحر الموت عمر الأبدان بسحر الموت كبيرهم بسحر الموت. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بها يحصل البيت وتحصل الأبدان من كل أذى من جان من شيطان بسحر المرات. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لا إله إلا الله وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وقد ابتدى إلى ما عملوا من عمل قد ابتدى إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء هباء هباء هباء منثورا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة لأعدوا له عدة لأعدوا له عدة لأعدوا له عدة لأعدوا له عدة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له لأعدوا له لأعدوا له عدة. بسم الله فاخرجوا من البيت والأبدان من البيوت والأبدان من العقول والأفهام من الأيدي والأقدام من البطون والأرحام من اليمين والشمال. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لا إله تحصن كثيرا في البيت، تحصن كثيرا في الأبدان، تحصن كثيرا كبير في ملكه كبير، بعشقه كبير، بالأسخار